الكسائي كما سنستمع نعم، الآن بشرط أن وأثبت الهمزة وأسكن السين باقي القراء، نعم أي بشرط غيره أن يقترنوا تقترن بالواو بالواو والفاء. أو بالواو والفاء بالفاء. طيب هذا صح. نستمع إليها ونعود. وسألوا الله من فضله، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام نعم، نتابع البيت الذي البيت يليه. تفضل. يقول فيه الناظم: وفي عاقدة قصر ثوى، ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملله. وفي عاقدة قصر ثوى، ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملله. تمام. نعم، هنا أيضا هذا البيت فيه كلمتان، كلمة عقدت وعاقدت، وكلمة البخل والبخل. الذين يقرؤون بعقدت، والذين عقدت أيمانهم اللي أشار إليها بكلمة قصر، يعني حذف الألف فيها، المرمز لهم بالثاء من ثوى، هم الكوفيون. الكوفيون الثلاثة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم بالقصر من عقدة. حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،